طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعاصي. يعني فلو كنتم مؤمنا حقا ما اتخذتم العجلة إله. طيب، الفائدة ومن فوائد الآية أيضا أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه، بل يذكره بصيغة المبني للمجهول. نفى لا سلام أنتم فاهمين السؤال؟ من فوائد الآية أن الشيء، أن الشر أو ما أشبه ذلك لا يسنده الله إلى نفسه، يسنده في البناء للمجهول. يلا خليل، من قوله أشربوا في قلوبهم، لم يقل الله تعالى وألقى الله في قلوبهم حب العجل، بل قال أشربوا في قلوبهم. هل لها نظير من القرآن؟ وهي أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة أن الشر وما يشتق منه لا يضيفه الله إلى نفسه بالبناء للفاعل، بل بالبناء للمفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك، الشر ليس إليك. مفهوم يا جماعة؟ وقد مر علينا هذا في باب القضاء والقدر العقيدة، وذكرنا أن الشر في المفعول لا في الفعل. أو نسيتم؟ ها؟ من تقدير الله عز وجل كل شيء فهو بقضاء الله وقدر، حتى كما قال رسول الله حتى العجز والكيس والخير والشر، لكن الشر بالنسبة لفعل الله له خير ليس بشر، هو خير، لأن الله ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة وإن كان شرا. وأظن أن ذكرنا حوالي 8 فوائد في إيجاد المكروهات والشرور، نعم، ولعلكم إن شاء الله على ذكر منها. نعم، أو انصار قلنا طيب. على كل حال هذه الفائدة يجب أن نعلمها، أن فعل الله ليس بشر مهما كان، فهو كله خير لأن الله حكيم، لكن الشر في إيش؟ في المفعولات، في المفعولات المخلوقات، وأما نفس الفعل فهو ليس بشر. ونحن ضربنا مثلا في الرجل يكوي ابنه بالنار، والنار مؤلمة محرقة، لكنه يريد أن يشفى، فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق، لكن الكي نفسه من أجل غايته المحمودة يكون إيش؟ يكون خيرا، يكون خيرا. طيب، ثم قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في هذه الآية تكذيب لليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ما وجهه؟ وجه من دين إيش وجهه؟ لا وجه تكذيب المنافق اليهود في هذا. إيش فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية، جواز المباهلة لإثبات الحق، ترى مبنية على خلاف في تفسير الآية. منين ناخذ يا عبد الله؟ من قولك فتمنى الموت. وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة؟ إن تفسيرهم بأن قول فتمنى الموت فريق باهلون على ذلك جاسوسهم في جاء الموت من الأخطاء السنة. نعم هذا قول. والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة. وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك، وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم، إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتمنوا، ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون، كانوا هم الذي يلزمهم. طيب فيها أيضا دليل، لا هذه دليل على كذب اليهود من يدعون، وهذا ذكرناه. وفيها أيضا دليل على أن نقرأ لبعض، قل ولا يتمنوا أبدا مما قدم لديهم والله عليم بالظالمين، على أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة. صعب لي ولا يتمنى الموت، لا بما يكره من سوء العاقبة. سيد ولن يتمنوا انه ابدا بما قدمت ايديه، الشاهد قوله بما قدمت ايديه، يؤخذ من قوله بما قدمت ايديه، يعني يعلمونهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا الى العقاب. وفيه وفي الايه دليل على اثبات السببيه. من اخي محمد من الباب في قوله بما قدمت أيديه، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ غانم، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ الميزة ومن والجهمية، الشاعر والجهمية المعتزلة في العقل يجبون أن يكون في الأصل علة ويجعلون أن العلة موجبة، ولهذا يرون أنه يجب على الله أن أمر في الصلاح والأصل على خلاف بينه. طيب وفيه إثبات العلم لله عز وجل. لنرى آدم وش وجه الدلالة من قوله يتمنوا؟ ها؟ إذا وش الدليل إن هذه تفيد علم الله؟ وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله؟ الظاهر أنها رمية من غير رامية. لا هو يبدا الحين ولا يتمنى تقول فيها اثبات علم الله، ما وجهه؟ لا نبي هو صحيح فيها اثبات الله عليم بالظالمين، في اثبات العلم لكن حتى لن يتمنوا فيها إثبات الأمر. ولو يتمنوا لأنهم ما تمنوا. لأنهم ما تمنوا. قال الله ولم يتمنوه فعلا وقع. ما تمنوا. فوقع الأمر كما أخبر به. فدل على أن معلومه مطابق لعلم. قل لا. لو تمنوه وحاشا من ذلك. لكن الأمر ما يدل على هذا، لكنهم لن يتمنوه فعلا ما تمنوا أمره، ولو تمنوه لمات، لو تمنوه لمات. طيب، وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية بقوله والله عليم بالظالمين، وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض. تخصيص العموم لغرض. في الظالمين وغيرهم، لكنه خص هنا للتهديد. أفهمتم الآن؟ وهذا احنا ما نقول العلم فقط، كل العمومات يجوز ان تقيد بخصوص من افرادها لغرض. نعم. طيب، ثم قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياه. الم تتوقف؟ حكم مباهلة جائز في الأمور الهامة التي يوصل بها إثبات الحق وإضلال الباطل. وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر العولة في الفرائض وقال من شاء فأهلته على ذلك. إن الذي أحصى عدد رقم بعالي لا يمكن أن يجعل في المال، وذكر الفروض التي تجيب العون. فالأشياء الهامة لا بأس الإنسان يباهل عليها في إثبات الحق، ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك، على علم من ذلك، لا يقع الأمر بخلاف هذا ويصاد. نعم. دعاهم لكن ما أجاب. في وفد نجران دعاهم. أما في قصة اليهود وهما ورد من رسول الله أو دعاهم مباهلة، لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول نهاية تدل على هذا الأمر. المباهلة أصلها من الابتهال إلى الله في الدعاء. يعني مثلا أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، تقول تعال هلك وهري ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين، أو الكاذب منا يصاب بكذا، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اللام هنا موطئة للقسم، والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولتجدنهم، وبالقسم المقدر وهو والله لتجدنهم. وهنا لتجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه. فلماذا فتحت الدال؟ لأنه متصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. وقول لتجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا، وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول ألها في لتجدنهم، والمفعول الثاني أحرص الناس. والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولا، والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه، خطاب لأتباعه، فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وما أشبه ذلك، فهو على خصوصه. وقوله نعم، والخطاب من الرسول، وإما لكل من يتأتى خطابه، أي لتجدنهم أيها المخاطب في هذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم مخاطب به من؟ جميع الناس، جميع الناس، نعم مخاطب. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص اسم تفضيل، قوله أحرص الناس اسم تفضيل. وما هو الحرص؟ الحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته، الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته يسمى حرصا. والحرص يستلزم بذل المجهود، يستلزم بذل المجهود، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وشي حيوات مكتوب الواو، اقول الواو هذا وشي على حيوه، هذا سلمك الله الرسم القديم، الرسم القديم، رسم المصحف القديم على هذا الوجه. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن الأولى إبقاء الرسم القديم العثماني على ما كان عليه، وإلا فإنه على حياة بالألف. إيه اللي ما تذكره، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وأظن حكينا أقوالهم لكم، وقلنا إن العلماء اختلفوا في كتابة القرآن الكريم، هل يجب أن يبقى على الرسم العثماني أو يجوز أن ينقل إلى الاصطلاحي، الرسم الاصطلاحي، أو يفصل بين العالم والجاهل؟ وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، وأن القول الصحيح أنه جائز، لأنه لو كان الوضع في وقت عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف على هذا الاصطلاح، على غير هذا الاصطلاح لكتب به، والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا، مقروءا مقروءا، ولكن مع ذلك الذي ذكر غانم يخشى منه، يعني بعض اللي تهجون القرآن تهجي ولم يتلقوه تلقيا من أفواه المشايخ يبقون الصلاة أيضا الصوت والزكاة كذلك والربا بالواو وهكذا، وهلم جر. ولهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان يتلو كتاب الله على يد قارئ يلقنه يعرفه تمام. طيب أحرص الناس على حياة، لتجدنهم يعني اليهود أحرص الناس على حياة، هنا نكر حياة ولم يقل على الحياة، نعم يعني ما نهنهم حريصين على الحياة وإن قل، حتى لو ما يجيهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليه، يهم على الحياة الكاملة الطويلة، لا أي حياة هم حريصين عليها. نعم قال ومن الذين أشرقوا، اختلف المفسرون في قوله ومن الذين أشرقوا هل هي مبتدأ كلام منقطع عما قبله، وأن التقدير ومن الذين أشرقوا من يود أحدهم لو يعمر، وهذا وإن كان محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا. ولهذا الصواب الرأي الثاني أنه معطوف على قوله الناس، يعني ولتجدنهم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص من المشركين، على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث بالجنة وبالنار، والمشركون ما يؤمنون بذلك. واللي ما يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياته، لأنه يرى أنه لا مات انتهى أمره، ما عاد يعود، فتجده يحرص على الحياة اللي يرى أنه هي رأس ماله، ولا يرى هناك حياة أخرى. فهؤلاء اليهود أحرص الناس حتى من الذين أشركوا، وهذا الرأي هو الصواب، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ليش؟ لأن المشركين منين؟ من الناس، المشركين من الناس، فإذا أحرص الناس ومن الذين أشركوا، مع أن المشركين من الناس، فيكون أحرص حتى من هذا الصنف من الناس الذين لا يؤمنون بالبعث. وقول من الذين أشركوا أي بالله. والشرك تفاصيل، ما هو هذا محله؟ محله إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، وأنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك. وهذه الأقسام الثلاثة هي كل منها يتنوع إلى أصغر وأكبر، إلى أصغر وأكبر، ومنها أيضا ما يتنوع إلى خفي وجلي. نعم نعم نعم ومن الذين أشرك. الوجه الأول يقول إن هذه منفصلة عما قبلها، وأن معنى الآية هو من الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر. وقوله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود، إيش معنى المودة؟ الحب والتمني، الحب والتمني. وقوله أحدهم، الضمير يعود على من؟ اليهود ولا على المشركين؟ أما القول الأول واضح على المشركين لا غير، والقول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود، ويصير انقطع الكلام عند قوله أشركوا، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أيهما أرجح في نظركم؟ الثاني أبلغ، إنه يعود على المشركين. ما وجهه؟ يكون اليهود بما أن المشركين يود ويعمر ألف سنة ويرغبون في الحياة، اليهود هذا أعظم منه. ممكن نقول أن اليهود يدخلون في المشركين لأن عندهم شيء. لا لا لا، ما هو ممكن، هذه عودة فضل. لا ما هو صحيح، هذا ما هو قوار، ليس قوار. نعم، يرجحوا السياق، يعني ترجيح السياق، وفي ترجيح المعنى الذي أشار إليه حمود. إذا كان يود أحدهم أي المشركين، يعني حمود يرى أن الضمير يعود على المشركين أرجح. نعم، يرجح ما قال حمود أمرا، أحدهما أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب، والمشركون هنا أقرب، والثاني أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر 1000 سنة وكان اليهودي أحرص النوح على الحياة فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من 1000 سنة. إذا لا إذا قلنا أن ضمير يعود على اليهود فيرجحه أن السياق فيه، ولكنه يدل على أن الذي يتمنى 1000 سنة من هم؟ اليهود. فتبين أن الأول أبلغ، لأنه إذا كانوا أحرص من المشرك الذي يتمنى أن يعمر 1000 سنة وهو أعظم دليلا على أنهم أي اليهود يحبون الحياة. وقوله أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لو يعمر ما معنى التعمير؟ الزيادة في العمر، الزيادة في العمر، والعمر هو الحياة. وقوله لو يعمر، لو هذه هل هي شرطية؟ ما هي شرطية، لكنها مصدرية، وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية، ثم جاءت بعد ود فهي مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهن، فلو هنا مصدرية أولى. يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو هذه مصدرية، كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدرية. مش معنى مصدرية؟ يعني بمعنى أن أول وما بعدها بمصدر. فيقال ود يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميره، تعميره 1000 سنة معروفة، 1000 سنة، والسنة هي العام. وما المراد بالسنة هنا؟ السنة الميلادية أو السنة القمرية؟ ها؟ أي الميلادية؟ لأنهم هم على الميلاد. طيب التاريخ الميلادي هذا حاد، واليهود لا يعترفون بالمسيح نبيا، والكلمات إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي. وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 شهور. فالميقات الذي وضع الله العباد إنما هو بالأشهر الهلالية، بالأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للعرب، للعرب والحج، للناس والحج، كل الناس. ولذلك التاريخ هذا الأخير ليس مبنيا على أصل من الدين، وعلى دين، فإن التواريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كلها على التاريخ الهلالي، التاريخ الهلالي، لأنه علامة حسية ظاهرة. لكن هذه الأشهر القمرية هي علامة حسية ظاهرة أبدا، اصطلاحية محضة، ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب وبدون أي علة، فهي ما هي مبنية على أصل. وقد حاول بعض الحسابين أن يحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت، عدد ثابت، ويجعل السنة 13 شهرا، بدلا من 12 شهرا، وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر، ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا. الله أكبر. وبشرى المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم. الآية اللي تبعها. قرأنا آيها الآن بناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟ الذين يقولون أن جبريل هو يعني روح شريرة عند الخروج وعدو لنا. من اللي قال؟ اليهود. طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما أحضر جبريل القراءة جبريل وجبرائيل وجبرائيل حسن. جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل بإيش؟ موكل بإنزال الكرامة بالوحي. موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله، هل هذا جواب الشرط أو دال عليه؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب؟ يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه. ها خالق زين والخلاف الى الخير خير. نعم هي يعني جواب الشرط هل فين نزل هذا جواب الشرط؟ نعم هي يعني ليس جواب الشرط وان هذا عله جواب الشرط. نعم وجواب الشرط مكتوب في رخص اليوم الصغير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها صحيح. وايهما اقرب يا وليد؟ الاقرب ايه الأقرب منه محذوف. ها؟ الذي رجحته ولا رجحته؟ رجحته أنا؟ ما هو بالله. ما تقولون يا محمد؟ ما حضرت شيء محمد؟ أو ما حضرت؟ لا لا لا الأرجح من جواب الشرط. إنها جواب الشرط؟ لا لأن الأصل؟ لأن الأصل وجود جواب الشرط عدم الحد. إيه؟ الأصل عدم التحديد. ثم إن قوله فلمت أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي يعني، وإن كان الله يقول قل موتوا بغيركم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب إن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجه يا عبد الكريم ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل؟ لا من الناحية المعنوية ولا النحو جواب الشرط هذا ارتباط من الناحية المعنوية فإنه نزله لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط في فعل الشرط من الناحية المعنوية؟ لا يعني الذين يقولون جبريل عدو لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل فهو يأتي بالأشياء الخير. كأنه جواب يكون علة للحكم يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك, وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في العداوة. نعم. وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذنب, هذا شبيه به, هذا شبيه به. نعم. يقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب, ما بهم عيب إلا هذا, وهذا عيب ولا مدح؟ مدح, لكن تأكيد الذنب ما يشبه مدح. طيب, إذن فالصواب أن هذا هو جواب الشرط. وقوله على قلبك, لماذا اختير القلب؟ نحرب وعبد الله, لماذا اختير القلب؟ انزله على قلبك, ما قال عليك. حسين رحمه الله. طيب, من اللي لماذا خطف القلب؟ ميت الوعي, موضع الوعي والفهم. طيب, قوله تعالى بإذن الله, المراد بإذن الله هنا بإذن الله, صح؟ طيب, ما صح المشيئة؟ يصح الأمر المراد بالمشيئة. والإذن ينقسم إلى قسمين. نبدأ بالدرس الجديد الآن, نبدأ بالشرح الجديد الآن, نشوف. الإذن ينقسم إلى قسمين, إذن كوني وإذن شرعي. فما تعلق بالأحكام الشرعية فإنه إذن شرعي, تبالو. إذن الله نوعان, شرعي وقدر. فما تعلق بالأحكام الشرعية فهو شرعي, وما تعلق بالأحكام الكونية كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك فهو إذن قدري. قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون, هذا وشو؟ شرعي كل قدر؟ شرع, لأنهم قدرا قد أذن لهم, لأنهم فعلوا هذا, حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرعي. وش الدليل شرعي؟ شرعوا لهم من الدين, وأيضا هو قدرا مأذون فيه. هذا الذي شرعوه من الدين قدرا مأذون فيه, ولو لم يؤذن ما وقع, لو لم يؤذن فيه قدرا ما وقع. فهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله شرعا, ولكنه أذن به قدرا. ولا يحيط الناس من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, ما قولكم في هذا؟ الإذن شرعي ولا كوني؟ قدري. كوني شرعي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, هذا كون, يعني يتعلق بالتدبير والفعل, يشفع فعل يتعلق بدين الله وقضائه, فيكون المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي. نعم. نعم, الإذن الكوني, الإذن الكوني القدر. الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الأثر. قلنا من حيث المعنى ما تعلق بالأحكام الشرعية فهو إذن شرع, وما تعلق بالأحوال الأمور الكونية فهو أمر, فهو إذن كون. الفرق بينهما من حيث الأثر. الإذن الشرعي، إذن الشرعي يقع فيه المأذون وقد لا يقع. أولا. أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع. الفرق الثالث، لا الفرق الثاني أيضا من سبيل، الإذن الشرعي يكون مما رضيه الله وأحبه ورضيت لكم الإسلام دينا، والإذن الكوني قد يكون مما يرضاه الله وقد يكون مما لا يرضاه الله. مفهوم يا جماعة؟ طيب، هنا اللي عندنا بالآية نزله على قلبك بإذن الله، أي القسمين هذا؟ وقدر. مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال، حال منين؟ من الضمير في قوله نزله، الضمير في قوله نزله قالها، يعني نزله حال كونه مصدقا لما بين يديه. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه، لأن ما بين يديك قد تقدمك، والمراد بما بما بين يديه التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن. وتصديق القرآن لها له وجهان، الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق، شهد لها بالصدق ولا لا؟ والوجه الثاني أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، فقد صدقها وقوعا لأن هي أخبرت بهذا القرآن فجاء مصدقا لها. وقوله وهدى معطوفة على مصدقا، هدى، والهدى معناها الدلالة، أي دلالة، وقد يراد به التوفيق. والقرآن كذلك هداية بمعنى دلالة وبمعنى توفيق، فإن الله تعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذه هداية التوفيق بلا ريب، لأن هداية الدلالة لمن اتبع رضوان الله ولمن لم يتبع، لكن هداية التوفيق ما تكون إلا لمن اتبع رضوان الله. يقول هدى وبشرى، بشرى أي بشارة، والبشارة الإخبار بما يسر، إخبار بما يسر، وقد تأتي في الأخطاء في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله للمؤمنين، المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي الذي هو مشهور بين الناس وهو مجرد التصديق، على أن الإيمان حقيقة ليس مطابقا للتصديق، ولذلك يختلف مع التصديق في المتعلق. فالإيمان يقال آمن به، نعم، ولا يقال صدق، ولا يقال صدق به، أو يقال صدق به على، لكن مثل ليست على غرار آمن به، إلا آمان آخر. ثم إن الإيمان يدل على أمن واستقرار، ولهذا قال بعض العلماء إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهنا ازداد قلبه بأمر محسوس. وأيضا يقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن الإيمان قد يكون بما يشاهد وإلا لم يكن لقوله بالغيب فائدة. على كل حال الإيمان هنا هو في الحقيقة التصديق المتضمن شروط للقبول والإذعان، لا بد من أن يكون متضمنا للقبول والإدعان قبول في الأخبار وإدعان في الأحكام. أما إذا لم يكن قبول ولا إدعان فليس بإيمان، ليس بإيمان حتى لو. وقد ذكرنا كثيرا من شواهد هذا بأن مجرد التصديق ليس بإيمان. هنا يقول الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين، قوله للمؤمنين متعلق بهدى وبشرى ولا بالثانية فقط؟ نعم، إن قلنا بالثانية فلا إشكال، إن قلنا بالأولى ففيه إشكال، لأن القرآن هدى للناس كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي ينزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ إذا قلنا إنه متعلق بهدى وبشرى بهما جميعا فإنه يحتاج إلى وجه إلى بيان وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى هدى للناس. وجه الجمع أن يقال إن المراد بالهداية هنا هداية الانتفاع، يعني ما ينتفع به ويهتدي به إلا المؤمنون. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فإن الله قد هداه السبيل، يعني بينه له وأظهره وأوضحه. لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا. نعم ها؟ إلا تأتي لكنه مقيد، ما تأتي إلا مقيد، ما تأتي إلا مقيد. نعم بينهما فرق كما بين الحركة والسكون. نعم، إذا قلنا مصدقا لمبنى يديه أي أنه شاهد لها بالصدق، هل معنى أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله فيقتضي أن نؤمن بها؟ هذا إذا قلنا شهد مصدقا لها يعني شاهد لها بالصدق. وإذا قلنا أنه مطابق لما أخبرت به ومعناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنزل، بينهما فرق. ما في الأحكام يعني؟ نعم، معروف أن إيماننا بالكتب السابقة ليس إيمان اتباع، فالإيمان تصديق واتباع لما تقتضيه شريعتنا أن نتبعها فيه. وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شيخ، نعم، قوله رمضان هدى للناس، ما نخص الناس هدى؟ لا، شلون يهدي غيرهم؟ يعني هداية الدلالة، مثل ما تلون عليك الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا ما بهش كلام. رمضان في إشكال، شلون يهديهم؟ نعم، يهديهم دلالة لهم، هدى للناس يعني دلالة لهم. القرآن يعني يعود القرآن دلالة. نعم، دلالة الجميع القرآن. يعني هو بيعود على الشهر. نعم، قال هدى وبشرى للمؤمنين. نعم، مصدق لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أقول لكم يا جماعة، من اسم شرط ولا لا؟ ها؟ أو شرطي؟ شرطي. الدليل على ذلك جوابها فإن الله عدو للكافرين، إن الله عدو للكافرين فهي شرطية. وقوله من كان عدوا لله بعد قوله من كان عدوا لجبريل دليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله، وهذا يشهد له الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب يعني معناه أعلنت الحرب عليه. فإذا نقول وجه مناسبة لما قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. وقوله وملائكته يعني وعدوا لملائكته،

قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا الفسق غير العصيان غير الكفر، ها؟ غير الكفر. ودي على ذلك عطفه عليه، والأصل في العطف التغايب. لكن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كسبوا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المراد بالفسق هنا فسق الله أكبر. أي مراد؟ عامله ولا لا؟ الله أكبر. فهي كقوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم. فما رأي مصطفى؟ توافق على رأيه؟ ها؟ نعم قرأنا هذا. نعم. إيه. ليست من هذا الباب. صح. هذه ليست من هذا الباب أصلا، لأن الحجازية تدخل على المبتدا والخبر على الجمل الاسمية، فهذه ليست من هذا الباب أصلا. نعم. أسير مبتدا جزء. لا. الذي يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة وخبر، وهذه انتبهوا لها، لأن بعض الأحيان يلقي الإنسان السؤال يشوف يعني نظرة مسؤول. نعم. بناء على هذا علامات يعتمد على الاعتقاد. نعم. يقولون اذا كان الارض كرويه مثلا انا من السعوديه. نعم. الله فوق. نعم. عرف امريكا كرويه الشمس الارض كرويه يكون تحت، فالله معنا البيت تحت. اصلا الارض ليست بالنسبه الى الله بشيء، السماوات السبع والاراضين السبع، كما قال ابن عباس: في كف الرحمن كخردله في كف احد. ومن هذه عظمة لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا. هذه ليست بشيء بالنسبة إلى الله. لله المثل الأعلى. لو فرض أن تحت قدمك بيض، تحت قدمك بيضة، فهل أنت مهما كان ما تكون تحته؟ نعم، هذا خطأ. وأما مثلا أن الأرض كروية فلا شك أن الأرض كروية. نعم، الأرض كروية، لأن القرآن يدل على ذلك، وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا، فقه رحمه الله. فأما القرآن فقال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى هذا؟ إذا الأرض مدت يوم القيامة. إذن الآن ليست ممدودة، ما مدت، هي مكورة. وكذلك قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض. وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا: لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس، ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس، ورث الذي في المغرب الذي في المشرق. نعم، مع أن الشمس غرب، مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما، كلما لما غربت الشمس طلع فوق. وهذا دليل على إيش؟ على أن الأرض كروية، لأنه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الأرض